بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. شرعنا في تفسير سورة المائدة قوله تعالى: أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قوله الأوفوا بالعقود، ما المراد بهذه الآية عندك فتحي؟ العقود هي العهود، ويشمل العهد بيننا وبين ربنا وبيننا وبين الخلق. فالعهد بيننا وبين الله بإقامة التوحيد وامتثال الواجبات والبعد عن المحرمات، والعهد بينك وبين الناس ما يكون بينكم من تواعدات ومن أمانات يوفى بها. بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. نعم، الإبل والبقر والغنم، وهذا من الوفاء بعهد الله. الله أحل لنا ذلك فلا نحرم ما أحل الله لنا، في رد على من؟ على المشركين الذين حرموا بعض البهائم ابتداعا من قبل أنفسهم ولم يحرمها الله، فحرموا السائبة والوصيلة وسموها بأسماء مصطلحة من عندهم، السائمة والوصيلة والحام. هناك تعلق بين ذكر تحليل البهائم بعد قوله أوفوا بالعقود، في هذا من عهد الله الذي يجب عليكم أن تفوا به، وهو أن تحرموا، أن تحلوا ما أحل الله وتحرموا ما حرم الله، لا تبتدعوا من عند أنفسكم. وقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. أي إلا ما يتلى عليكم، أي سيتلى عليكم ذكر المحرمات، فعقبها الله في الآية التي بعدها بذكر هذه المحرمات: إلا ما يتلى عليكم. فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: إلا ما ذكيتم، ومعنى أن حرم عليكم من بهيمة الأنعام ما كان على هذه الصفة إلا ما أدركتم ذبحة. إلا ما ذكيتم، أي أدركتم ذبحة، ولهذا قال: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني فإنها حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم هذا منصوب على الحال، غير محل الصيد أي في حال كونكم أيضا لا تحلون الصيد، هذا معنى قول هؤلاء. قال بعضهم هذا منصوب على الحال، والمراد من الأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشية كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. يعني قالوا يكون قوله غير محل الصيد لما أباح الله بهيمة الأنعام فدخل في ذلك الوحشية منها وهي البقر الوحشية والضباء التي هي شبيهة بالماعز، فأباح الله أيضا لكن استثناء أن يكون في حال الإحرام، الصيد محرم في حال الإحرام. وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، كقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي لا يبغيها ولا يريدها وإنما هو مضطر، ولا عاد أي لا يتعدى في زيادة ويأخذ فوق ما يحتاج أو يأكل فوق ما يحتاج. هذا راح التفاسير. التفسير الثاني هو هذا الذي أشار إليه، أي بشرط أن لا تكون من البغاة المعتدين، لا تكون في حال اضطرارك وأنت باغي معتدي في سفرك وفي ظنام وفيما ألجأك إلى هذه الضرورة. والأول أقرب، لكن ذكره هنا ليقول قوله غير محل الصيد يكون حالا من الرجل نفسه، أنه لا يكون ممن يحل الصيد الحرام، الصيد للمحرم. المعنى الأول أجمل أنه يكون استثناء أو يكون حلالا، لكن لا يتعلق فقط بأنه لا يباح له ما تقدم الذي هي البهيمة الأنعام إلا بشرط كونه غير محل الصيد. هذا فيه نظر، يباح له بهيمة الأنعام كما أباحها الله إلا ما استثنى الله المنخنقة والموقودة والمتردية إلى آخره، ولا يشترط أن يكون غير محل الصيد في مسألة تحليل بهيمة الأنعام، ولكن هذا ذكر شيء أي آخر محرم، ويحرم عليك أن تحل الصيد وأنت حرم وأنت محرم. أي كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال إن الله يحكم ما يريد. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج، وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله، الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل شعائر الله محارمه التي حرمها، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. وأخرج ابن جرير رحمه الله عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله فقال حرمات الله، فقال حرمات الله اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فذلك شعائر الله. ثم قال ابن جرير رحمه الله وأولى التأويلات بقوله لا تحلوا شعائر الله قول عطاء الذي ذكرناه، من توجيهه معنى ذلك لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا فرائضه، لأن الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة فعيلة من قول القائل قد شعر فلان بهذا الأمر إذا علم به، فالشعائر المعالم من ذلك. وإذا كان ذلك كذلك كان معنى الكلام لا تستحلوا أيها الذين آمنوا معالم الله، فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم، وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها، وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه، لأن كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحق والباطل، يعلم بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه وإنما قلنا ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله، لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلالها نهيا عاما من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء، فلم يجز لأحد أن يوجه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك كذلك. يعني لا تحلوا شعائر الله أحسن ما يحمل عليه أن المقصود بالشعائر المحارم التي المحارم والحدود التي جعلها الله سواء في أمور الحج أو في غيرها، فلا تتعدى حدود الله ولا تحل شعائر الله، فهي حرمات الله جل وعلا، لا تحل حرمات الله سواء كانت متعلقة بأمور الحج والعمرة أو بالصيد أو كذلك ببقية الأمور. وبين ابن جرير ما أخذ الشعيرة أنها من المعالم، معنى هذه الأمور قد بينها الله لكم فصارت معالم. قال ابن كثير رحمه الله ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيها من الابتداء بالقتال. لا تحلوا حرمات الله، ثم خصص من ذلك وهو أيضا من الشعائر العظيمة الاعتداء بالشهر الحرام. الاعتداء بالشهر الحرام من أعظم الشعائر، من أعظم الشعائر كف الاعتداء في الأشهر الحرام، وكف الاعتداء على المسلم نفسه من شعائر الله، لكنه أعظم وزرا في الأشهر الحرم. ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. في أي ما هي الأشهر الحرام، كم عددها وما هي الأشهر الحرام؟ أربعة أشهر. ما هي؟ نعم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. أحسنت، هذه الأشهر أشهر حرم، كان لها تعظيمها حتى عند الجاهلية، حتى ذكر العلماء أن القاتل أو أن الرجل يرى قاتل أبيه في الجاهلية في هذه الأشهر فلا يعتدي عليه، يترك مما كانوا فيه على تحريمها، واستمر تحريمها في شرع الإسلام بهذه الآية لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. والآية آية سورة البقرة أيضا، ما هي الآية؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله آخر آية، قل قتال فيه كبير أي من الكبائر، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة، يقال قعدة وقعدة وحجة وحجة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا نسب رجب إلى مضر، إلى قبيلة مضر؟ ورجب مضر عندك محمود؟ قيل لأنهم كانوا يعظمون أكثر من غيرهم، والأصح أن أن ربيعة أن بعض القبائل كانوا يغيرون موضعه، ولذلك قال الذي بين جمادى وشعبان، وهم كانوا يغيرون موضعه يجعلون رجب بعد شعبان بعضهم، هذا من النسيء الذي حرمه الله عليهم أيضا، أن بعضهم كان يجعل رجبا بين شعبان ورمضان، وهذا من فعل بعض القبائل إنكره النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال رجب مضر، لأن مضر وضعوه في موضعه الذي خلقه الله بين جمادى وشعبان، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ولهذا استفدنا ما فائدة قوله بين جمادى وشعبان من أجل هذا المعنى، لإفساد من جعل رجب في غير هذا الموضع، وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف، أي التحريم لا يزال محكما، حكم محكم لم ينسخ. قال علي بن أبي طلحان بن عباس في قوله تعالى ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحلوا قتالا فيه، وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري واختاره بن جرير أيضا، أو الأصح أن الحكم لم ينسخ استمر، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، هذا فيه نظر، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا والمراد أشهر التسيير الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا فلم يستثني شهرا حراما من غيره، انتهى. قال أبو عبد الله غفر الله له الصحيح أن الحكم باق محكم غير منسوخ، استدلال من استدل بعدم النص استدلوا بأدلة عامة مثل هذا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومثل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكل هذا لا يدل على استثناء ابتداء قتالهم في الأشهر الحرم، فلا يبتدؤون وإن ابتدأوا هم قتلوا فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.